استقم مثبتات الاستقامة، صلاتك نجاتك. حياكم الله وبياكم مشاهدينا الأكارم في برنامجكم الممتع، برنامج استقم، ومع مشايخنا الكرام. حياكم الله. الله يحييك. سنتحدث اليوم في هذا اللقاء عن سبب من أكبر أسباب الثبات على الدين وأسباب الثبات على الهداية والاستقامة. الله. تدرون ما هو؟ هو أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. الله. إن صلح صلح كل شيء، وإن فسد فسد كل شيء. الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. فهذا أول سؤال سيأتيك في الاختبار الأكبر يوم القيامة الذي بعده، إما جنة وإما نار. فاعد لهذا السؤال واستعد لهذا السؤال بالمحافظة على الصلاة والخشوع في الصلاة، لأن هي صلتك مع الله سبحانه وتعالى. فأنا أقول يا مشايخنا الكرام، وتتحفون ببعض ما عندكم عن هذا السبب الذي هو من أكبر أسباب الثبات على الإنسان. أقول يا إخواني صلوا على رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نعرف أن من أكبر أسباب الثبات على الدين الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، واجتنبت الكبائر، يقولها نبينا صلى الله عليه وسلم. ويقول في الحديث للصحابة رضي الله تعالى عنهم، أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهر جاري يغتسل منه في اليوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. كذلك الصلوات الخمس مكفرات. لذلك يا غالي إننا نحتاج، حتى أنك أنت شيخ، كل صلاة من هذه الصلوات تتذكر، تقف بين يدي ربك، تتصل بربك. شيخ، أن تعرف أن العبد أول ما يقف بين يدي ربه يبدأ اتصاله بربه، يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي الرحمن الرحيم، يقول الله مجدني عبدي مالك يوم الدين، أثنى علي عبدي إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. كيف ما يثبت والله يقول ولعبدي ما سأل؟ الله أكبر. أعظم أسباب الثبات الصلاة. أنا أقول يا إخواني، لذلك نحرص على الصلاة. صلاتك نجاتك، ثباتك سعادتك. أي شيخ والله سعادتك في صلاتك. أنا أسألك شيخ بدر، وسامحني بالسؤال، بالله قد شفت لك واحد طالع من المسجد طفشان؟ لا والله، والله ما رأينا. سبحان الله، دائما الإنسان يخرج في قمة السعادة والراحة. هي الصلاة تنهى، صلاة كلها ذكر لله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولا ذكر الله أكبر. الصلاة عون للعبد في كل شيء. الله أكبر. الصلاة عون للعبد هذا في حياته، في عمله، في كل أموره. الصلاة هذه يا إخواني ما هي حركات. الله. الصلاة هذه تعلق بالقلوب. إذا سجد هو سجد بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى، علي أن يستشعر العبد هذه الصلاة، تكون له عون في حياته. الله. يا أخي خبيب رضي الله عنه وأرضاه يقاد إلى ساحة القصاص، إلى ساحة القتل، لكي يقتصوا منه قريش، ومع هذا يقول أمهلوني، فيتوضأ رضي الله عنه وأرضاه، ثم يصلي لله ركعتين. الله. ثبات في هذا الموقف. كان ممكن يتزعزع، كان ممكن يتراجع، كان ممكن يتنازل، لكن في هذا الموقف الصلاة. وقال لما انتهى من الصلاة، والله لقد خشيت أن تقولوا جزع من الموت وإلا لأطلت في صلاتي. الله أكبر. الله أكبر. وقال ماذا؟ قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعا. الله. عندنا أحد الشيبان يا شيخ عمره 120 سنة، أنا ما شاء الله لا زال ثابت الخطى إلى المسجد. الله. فاستغربت هذه الخطوات الثابتة بعد 120 سنة. ما شاء الله. فسألته سؤالا يوما في بيته وبين أولادي وقد شابت لحاهم، أولاده شابت لحاهم، فقلت له أمام أولادي، يا عمنا ما الذي جعلك يعني تثبت على هذه الصلاة في هذا السن؟ مع أن هنالك من العشرين وأبناء العشرين والثلاثين من تركوها فوتوها، ولذلك ما يثبت على هذا الطريق إلا من تمسك بهذه الصلاة. فقال لي سر الثبات. الله فقال سر الثبات هذه الصلاة. قلت ما ترجو بها؟ قال أرجو بها أن أضع قدمي في الجنة. الله الله. يسألوني عن نجاح، عن سروري وارتياح، قلت نور حل ذاتي، فاسألوني عن صلاتي. عن نجاح، عن سروري وارتياح، قلت نور حل ذاتي، فاسألوني عن صلاتي. طهرتني، هذبتني من إلهي، قربتني فيها مسرى أمنياتي، وهي جنة في حياتي. طهرتني، هذبتني من إلهي، قربتني فيها مسرى أمنياتي، وهي جنة في حياتي. لا أرى للهم معنا، سر قلبي واطمأنا، إن فيها دعواتي أشرقت والخير آتي. لا أرى للهم معنا، سر قلبي واطمأنا، إن فيها دعواتي أشرقت والخير آتي. طهرتني، هذبتني من إلهي، قربتني فيها مسرى أمنياتي، وهي جنة في حياتي. طهرتني، هذبتني من إلهي، قربتني فيها مسرى أمنياتي، وهي جنة في حياتي. إنها أغلى عبادة، كم تذوقت السعادة حين تمضي سنواتي، وهي عهدي وثباتي. إنها أغلى عبادة، كم تذوقت السعادة حين تمضي سنواتي، وهي عهدي وثباتي. هذبتني من إلهي، قربتني فيها مسرى أمنياتي، وهي جنة في حياتي. طهرتني، هذبتني من إلهي، قربتني فيها مسرى أمنياتي، وهي جنة في حياتي. شيخ خالد، لا يحافظ على الصلاة إلا مؤمن، الله، ولا يتهاون في الصلاة إلا منافق. لما قال الله سبحانه وتعالى على المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أما المؤمنون تجدهم نشطاء في صلواته، تجدهم يسارعون إلى الصفوف الأولى، تجدهم يسابقون إلى أن يحافظوا على الصلاة. يا أخي، إذا كان أحد السلف يقول: ما فاتتني تكبيرة الإحرام 40 سنة. الله، 40 سنة الله ما فاتت تكبيرة الإحرام. أي محافظة على هذه الصلاة؟ لا يحافظ عليها إلا مؤمن يرجو لقاء الله، لأن العبد إذا صلى اتصل قلبه بربه سبحانه وتعالى، وأصبحت العلاقة بينه وبين الله. أحباب، الصلاة لا تكون لوحدك أنت فقط، أنت مسؤول. الله سبحانه وتعالى يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. كيف بيتك؟ كيف إخوانك؟ كيف أبنائك؟ كيف زوجتك؟ كيف أحوالهم مع الصلاة؟ الله تبارك وتعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذا كان الله لما تكلم حكاية عن لقمان حينما وعظ ابنه: يا بني أقم الصلاة، الله أكبر، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هؤلاء أقوام يريدون ما عند الله. وأنا أقول لكل المشاهدين والمشاهدات، من أعظم وأكبر أسباب الثبات على هذا الدين المحافظة على الصلوات خاصة، وهذا لما نقولها نقولها لأهل الإيمان. شرف المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في قيام الليل. الصلوات التي تكون بينك وبين الله لا يراك فيها أحد، هذه من الأشياء التي تثبت المؤمن، وهي شرف المؤمن عند الله. الله أكبر يا شيخ. الله يشرفنا وإياكم بها. اللهم آمين. ذكرتم أن الصلاة من أعظم أسباب الثبات، ونعم، ولكن الذي يزيدها تعظيما أن تكون في خشوع، أن تصلي وأنت تعرف لمن تصلي، يا الله، أن تركع وأنت تعرف لمن تركع، وأن تسجد وأنت تعرف لمن تسجد. وإذا قلت سبحان ربي الأعلى تستشعر الأعلى سبحانه وتعالى، وإذا قلت سبحان ربي العظيم تستشعر العظيم سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول، وهذه دائما يعني نقطة الخشوع نقطة شائكة ونقطة يعني تحيك في موضوع وقضية الصلاة، أن كثير من الناس يصلي جسد لا يصلي روح. إذا دخل في الصلاة يشرد ذهنه ويشرد عقله والتفكير في الدنيا. الله عز وجل يقول عن المؤمنين: قد أفلح المؤمنون، ثم بدأ الله عز وجل يذكر لك صفات هؤلاء المؤمنين. فكانت أول صفة الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذا كنت تخشع في صلاتك فقد فلحت، وكنت من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويقول الله عز وجل: وإنها لكبيرة، أي الصلاة، وإنها لكبيرة يعني شاقة، إلا على الخاشعين. الخاشع الصلاة ليست شاقة، الله ليست شاقة عليه، والله يطمئني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. ويقول، كان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. الله، ليس أرحنا منها، أرحنا بها. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حز به أمر فزع، فزع إلى الصلاة. الله، ما يروح يشتكي لفلان، لا لا لا، توضى. الله عز وجل يقول له: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. اصبر وقوم صلي. فزع النبي، كان يفزع النبي صلى الله عليه وسلم، يثب إلى إلى إلى الصلاة ويركع ويسجد، يبث الشكوى لله عز وجل، لكن بقلب، بروح استشعر عظمة الله عز وجل. فقضية الخشوع يا إخوة ستزيد من أسباب الثبات بإذن الله لو خشع الإنسان في صلاته واقترب من ربه. الله أكبر. خير ختام نختم به هذه الحلقة أيها الأحبة، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته التي ختم بها حياته. الله أكبر. تخيلوا آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم ستكون مهمة. لماذا سيوصي؟ يوصي بأهم شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، يا الله، الصلاة الصلاة، ويكررها يكررها: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمان. ولذلك نحن نقول للمشاهدين والمشاهدات: الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، والله من أكبر أسباب الثبات على هذا الدين. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على هذا الدين، أن يجعلنا من المحافظين على الصلوات، ويجمعنا وإياكم في جناته جنات النعيم، وذلك هو الفوز العظيم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وانتظرونا في الحلقات القادمة بإذن الله. جزاكم الله خيرا.